يقول السائل: إذا قطعت الأكل بشرب الماء ثم عدت للأكل هل أسمي مرة أخرى أم تكفي تسمية الأول؟ لا يقول ما دام أنك جالس جلسة واحدة ما استأنفت مائدة أخرى ولا تسمية الأولى تكفي إن شاء الله.